أن تكون منهم، بل هو ربما كنت خيرا منهم عند الله سبحانه وتعالى. فهذا القرآن للجميع، لعباد الله أجمعين، بل هو رحمة للناس أجمعين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يقيمنا وإياكم جميعا على كتاب الله عملا وقراءة وتفكرا وتدبرا. نسأله سبحانه ذلك، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.